أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال أبو عثمان: قال لي أبو حفص: إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك، والله رقيب على باطنك. فأنا في بادئ هذه المحاضرة أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكن الصدق والإخلاص والمراقبة له سبحانه وتعالى، وأن نكون واعظين لأنفسنا وقلوبنا. فالله أسأل أن يبلغنا وإياكم رضاه. أختاه، أنا اليوم أتكلم معك يا كل أخت التزمت بشرع الله تعالى في لباسها وفي أداء بعض الواجبات عليها. أريدك أختا بمعنى الكلمة، أريدك ساعية في رضا ربك، متخلصة من كل ما يشينك. حجابك لا يعني أنك التزمت التزاما كاملا، حجابك رمز عفافك وصيانتك وحيائك، لكن وإن كان خطوة عظيمة لكن لن يكون نهاية المطاف أبدا. حجابك المفترض أنه يحجب عنك الأذى، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إن توبتنا يا أختاه تحتاج إلى توبة، فالله سبحانه وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. خلونا النهاردة نتصارح ونتكاشف ونصدق مع الله تبارك وتعالى. النهاردة في مظاهر مخزية في عالم الملتزمات. لما تبقى في ملتزمات للأسف الشديد في أخلاقهن وفي سلوكياتهن ما يندى له الجبين. النهاردة لما تسمعوا إن هناك ملتزمات بتتعاكس في الشوارع، لما واحد يجي جنب زوجة أحد الإخوة وهي محجبة فيقول لها من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، لما النهاردة الناس تتجرأ على الأخوات. زمان كانوا بيعملوا ليهم ألف حساب، النهاردة فلان وفلان شاف اللي بتتعامل بأسلوب مشين، اللي بترقق صوتها واللي بتتكلم بمياعة واللي بتتصرف أحياناً بعكس ما ينبغي أن يكون، مرة تتصرف بغلظة ومرة تتصرف بأسلوب لا يتماشى مع حياء المرأة. اللي النهاردة بتتساهل وتتعامل زي أيام الجاهلية، ليه مفيش النهاردة انطباع جيد عن الأخوات؟ ليه مفيش واحد تقف معاه دلوقتي إلا لما تلاقيه يقول لك عشرات القصص؟ شوف يا شيخ، كان في واحدة محجبة وكانت بتعمل وبتعمل، أنا شفت واحدة كانت ماشية مش عارف إيه وكانت لابسة إيه، ودخلت المحل الفلاني اتكلمت إزاي وعملت وسوت. مين اللي خلى حرمة المحجبات والملتزمات تتدنى لهذه الدرجة؟ هتقولي لي إعلام فاسد؟ ماشي. هتقولي لي سخرية المجرمين كما يقول رب العالمين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون؟ معاكي، ما عنديش مشكلة، أيوة ده بيحصل. لكن أنا دايما لما بفكر في أي ظاهرة تحتاج إلى وقفة، قبل ما بفكر في غيري وقبل ما بألقي التهمة على غيري، أنا بفكر في نفسي وبفكر ليه ربنا ما بيدفعش عني، لأني موقن بأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أنا النهاردة عايزك تحملي الراية، عايزك تبقي حارسة من حراس هذا الدين، عايزك تبقي المثال، تبقي مضرب المثل، تبقي القدوة، تبقي المنارة، عايزك ترسخي في الأذهان يعني إيه ملتزمة. ممكن تبقي أنت بجد الأخت الحقيقية اللي ممكن تحمل هذا اللواء، ممكن نعمل حملة لتصحيح المسار وتبقي أنت أحد أعلمها. عايزك تنشري الفكرة دي في كل مكان، كل مكان بتجتمع فيه مع أخت من الأخوات، عايزين نعمل حملة ونسميها هي دي الملتزمة. تنشري المخالفات اللي هنقول عليها النهاردة في المحاضرة، وتنشري الصفة اللي ينبغي أن تكون عليها الأخت. عايزك في مصلى الأخوات، في المنتديات، في المقرأة، في المعهد، في المدرسة، في الجامعة، بين صحباتك، في كل مكان تنشري المعنى ده. ياريت كل واحدة منكم تحس بخطر الأمر ده، إنها ممكن تكون صادة عن سبيل الله، إما بتكاسلها. والنهاردة أكتر حاجة بتتقال عن الأخوات إنهم للأسف الشديد في الدعوة مفيش، شغلهم الدعوي لا يقارن أبدا بحجم المسؤوليات اللي عليهم. فالنهاردة أنا عايزك تثبتي بالموضوع ده، عايزك تثبتي خلاف المعنى ده تماما، عايزك تحملي الراية دي، تحملي معي راية حراسة الدين. النهاردة هكذا تكون الأخت، هو ده عنوان درسنا، وحنقسم الدرس على جزئين. جزء اللي هو للأسف الشديد الصور السلبية، وجزء الصور الإيجابية. عايزين نتعرف على الصورتين، الصورة اللي بننقدها والصورة اللي نفسنا تحققوها. تعالوا نبتدي من الصور السلبية وننقض بعض المظاهر المخزية اللي موجودة في عالم المحجبات والملتزمات. مثلا ينفع أخوات تلبس كعب عالي؟ ينفع أخوات تمشي زي الفاجرات بتتمايل؟ ينفع تقول معلش عشان موضة أو معلش عشان قصيرة حبتين؟ الأخت اللي اسمها أخت ما ينفعش إلا إنها تلبس حذاء أو كوتش اللي بيقولوا عليه فلات اللي على الأرض، غير كده لا. الأخت ينفع تلبس إسدال أو ملحفة أو عباية ويكون الكم بتاعها واسع، لو رفعت إيديها أو مع أي حركة يظهر دراعها ويبقى فتنة، وبعد كده تسمع تقول يعني أنا مش قوي قوي كده، أنا باخد بالي. ما ينفعش تقولي باخد بالي، وما ينفعش تعلقي الأمور دي على حرصك الشديد، لأن ما فيش إنسان بيخلو منها فوات في بعض اللحظات. أنت عندك حل من اتنين، إما أنك تلبسي حاجة بكم يكون ساتر لهذا الجزء من الجسد، أو أنك تلبسي المعاصم تحطي معصم ملتصق بمنطقة الذراع ويكون المعصم ده ما يكونش بقى بألوان أو غير هذا، يكون معصم بلون أسود من تحت الملحفة علشان ما يبقاش فتنة، وعشان تبقى أنت كده حققتي معنى الحجاب الشرعي الحقيقي. ينفع تلبسي عباية سودة مثلا لكن يتحط عليها شوية خرز على شوية ترتر على شوية شغل مش عارف خليجي ولا سوري ولا كذا ولا كذا، تلاقيه فيها خطوط يتقال عليها خط سيلفر أو الذهبي، الأشياء دي تتنافى تماما مع لبس أخت ملتزمة بمعنى الالتزام. أو أنك تلاقي أحيانا الأخت لابسة خامة الإسدال والملحفة علشان الأخت من وسط اجتماعي معين، فتلبسها بخامة أشبه ما تكون بالستان، وده بطبيعة الحال بيلفت الانتباه جدا، والناس لما بتشوف اللبس بالطريقة دي بتفهم ان دي بنت للأسف مش محترمة، او انها بنت مش ملتزمة. لبس حجاب ما يتقالش عليه حجاب، يتقال عليه عادة من العادات. وطبعا لما يبقى اللبس على هذه الشاكلة تبصوا هي دي بقى اللي ممكن تتعاكس، وممكن دي اللي يأذيها الناس، وهي دي للأسف الشديد عار على كل أخت. يبقى الأخت لما تيجي تشتري ملحفة تشتريها سادة ما فيهاش أي شغل، منها تعف نفسها ومنها توقف حال اللي بيبيعوا اللبس ده اللي من الخامات دي أو بالشكل ده، ويبقى في الحالة دي انت ضربتي عصفورين بحجر، عفيتي نفسك وعملتي سنة حسنة لانك اوقفتي بدعة من البدع المنتشرة للأسف الشديد. النهاردة تلاقي برضو في لبس الأخوات إسدال وعباية ضيقة بحيث انها تجسم الجسم من عند الوسط او من عند الصدر، وده اسمه تبرج ما اسموش حجاب، لانه لا يمت بصلة الى الحجاب ابدا ولا بالالتزام. بعض الاخوات تقول انا مثلا جسدي ممتلئ بعض الشيء، نقول لها عليك انك تفصلي. اللبس يكون محقق لمعنى شروط الحجاب الساتر. الاخت اللي بتلبس نقاب وبعد كده تظهر كفيها وتقول اصلي انا بسوق، اصلي انا ما بعرفش اكتب الا ولما اخلع الجوانتي فما بعرفش، او لانه بيأيد حركتي شوية، او لما بيبقى الدنيا حر ما بعرفش اتعامل فانا بضطر ان انا اكشف ايديا، هذه يقال لها افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الاخت الملتزمة بحق، التزمت بالحجاب الشرعي بحق، اللي بتلبس جوانتي علشان خاطر لا يصف هذا المكان وتبقى سترت شيء من عورتها، لانه بطبيعة الحال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة عورة، وقلنا هذا لفظ عام، يبقى كل جسد المرأة عورة الا ما جاء الشرع بعد ذلك بتقييده او تخصيصه من امور، انما الاصل ان كل جسد المرأة كذلك. الأخت المسلمة اللي بتلبس الجورة بالشراب، ولكن للأسف الشديد ممكن تلاقيها لبسة ألوان لا تتماشى أيضا مع الحجاب، يعني بلاش لبس الشرابات البيج والألوان وغير هذا، أخت الحقيقية تستر قدمها حتى لا تكون فتنة للرجال، لأنه برضو يدخل تحت مسمى عورتها، فالمفترض أنها تلبس دايما الألوان الداكنة الغامقة علشان ما يبقاش فتنة، وعلشان ما يبقاش زينة في نفسه فيتعارض مع لبس الحجاب الشرعي. في بقى مظاهر أخرى، تلاقي ملحفة وإسدال لكن النقاب صغير قد كف الإيد، عامل زي الكمامات اللي بتحطها الممرضات، ولا شك هذا أيضا لا يمت إلى الحجاب الشرعي بصلة. فالأخت التي اسمها أخت لا شك أنها تداري هذه المنطقة تماما، المفروض أنه اللي يبان منها عينيها اللي بتستطيع من خلالها الرؤية والإبصار فقط، وتبقى حاطة البيشة اللي تستر حتى العين عن نظر الناس، يبقى دوبك هي بتحقق المعنى المطلوب والضروري من الإبصار لا أكثر من ذلك. الأخت اللي بتلبس نقاب لكن فتحة العين واسعة جدا وما بتحطش البيشة، هذه أيضا لا تحقق معنى وشروط الحجاب الشرعي المطلوب. تلاقي بقى حاجات تانية زي مثلا إنها تبقى لبسة النقاب محتشم وواسع وفضفاض، لكن تلبس بعض الأشياء الملونة، يعني الحذاء الجوانتي نفسه أو الشراب يبقى ألوان، وهذا أيضا يلفت النظر ولا يتماشى مع الحجاب الشرعي. الأخوات اللي بتتزين تحت النقاب وهي رايحة المسجد ولا رايحة تحضر المحاضرة ولا رايحة في أي مكان من الأماكن اللي هتجتمع فيها بالأخوات، وتلاقي المكياجات والروائح ووا المفترض إن الأخت لو هتضع شيء من هذا، لو هتحط مزيل عرق يبقى من غير رائحة، ليست له رائحة عطر حتى لا تدخل تحت مسمى النهي الشرعي. يبقى الأخت الفاضلة تخرج من بيتها الأصل ليه؟ للضرورة والحاجة. فلا يمكن أن يتصور أن أخت بتخرج للضرورة والحاجة وتحط بقى المكياج ده والعطر ده والأشياء التي يندى لها الجبين، فلا يصح هذا بحال. في مظاهر تانية كتير، التساهل في رفع النقاب، يعني كتير يقول لي كده وتتصل علي أخوات وبيحصل الكلام ده، تقول أن زوجها بيسمح لها قدام أخوه، أخوه ما فيش مشكلة، أو هي بقى يعني ابن عمها اللي هو يعني أكبر منها بعشر عشرين سنة فما فيش مشاكل، أو اللي كان بيشوفها من قبل النقاب فما فيش مشاكل، أو تلاقي في تساهل في رفع النقاب أمام بعض الناس على اعتبار إن هو كان بيشوفها فما فيش مشكلة إنه يتعرف عليها بعد كده، أو لما تيجي أخت مثلا تروح تاكل في محل من المحلات مع محارمها فميقاش عندها مشكلة خالص، ترفع النقاب حبتين ويبقى خدها يبان وشها يبان، مش مشكلة، لأن هي عندها إن الموضوع ده ما فيش حاجة وإنه عادي، يعني هما الناس كلها هيبصولي على إيه يعني. فالكلام ده كله طبعا لا يمت إلى أخت ملتزمة بصلة. يبقى الأخت اللي عايزة تاكل برة عندها كذا حل، إما يشتروا الأكل ويروحوا يأكلوا في البيت وده أحسن، إما أنها تاكل من تحت النقاب اللي هي بيكون كبير بحيث أنه هو لا يظهر شيء من ملامح وجهها، عندها أكتر من صرفة تتصرف فيها، لكن لا يتم هذا التساهل بأي حال. بيحصل تساهل تاني في كشف الوجه قدام بعض الناس، مثلا بعض الأخوات بيحصل الكلام ده، بيجي مثلا البواب جامع القمامة، الناس اللي هم يعني داخلين خارجين على البيت شويتين أو يعني يترددوا على البيت، فما عندهاش مشكلة إنها ساعات تفتح لهم كده ويبقى مكشوف شوية من وشها وما عندهاش مشكلة، أو أخت ساكنة في أدوار علوية تطلع في البلكونة ما فيش مشكلة، وهم الناس هيبصوله يعني ده قدامي ولا كام متر عشان يعني يبص عليا عادي، أو تطلع الصبح بدري فتقول الناس مش شايفيني، أو بالليل الناس مش شايفيني وما شابه، هذا لا يمت أيضا إلى الالتزام بحال، ده مش أخت حقيقية، دي مش أخت ورعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ملاك الدين الورع. عندك بقى صور تانية برضو، الأخوات اللي بيلبسوا بنطلونات جينز تحت العبايات، وتلاقي بقى ايه جزء من البنطلون الجينز باين وهي لابسه ما شاء الله ملحفة ولا لابسه اسدال، لكن الطرف ده باين، ليه ده؟ وليه ان احنا نتشبه بهؤلاء؟ ليه تتشبه باللي بيلبسوا بنطلونات جينز وماشيين في الشارع؟ خلاص نفسك انت كمان يبقى عندك نفس الحال، ولا الموضة كده، ولا انت بتستسهلي؟ ده المفترض ان الاخت تبقى لابسه لبس يكون داكن، طبعا تلبس جيب اسود ما يبقاش مظهر لو الملحفة طارت حبتين، ولا وانت طالعة وانت نازلة وانت بتتحركي اي حركة ما تظهرش جزء لا من جسدك، ولا تظهر لو لبس انت حاجة ملونة ولا شيء من هذا القبيل تحت ملحفتك ولا تحت إزدالك، المفروض ما يكونش كده. والمفروض ان اختك تجمع ما بين امرين، لو تيسر لها ذلك انها تلبس جيب وبنطلون يكون تحت الملحفة بحيث انها لا يظهر منها ذلك، لو لبسة بنطلون يكون داكن اسود خفيف وحط فوقيه الجيب يبقى افضل، علشان خاطر يكون هو ده المعنى المطلوب في الحجاب الساتر. عندنا طبعا مشاهد مخزية جدا وبيجي لنا كلام من هذا القبيل، اخوات بتسأل ايه حكم لون الشنط، لانه بيتشاف دلوقتي ان اخت لابسه ما شاء الله اسود في اسود وماسكه شنطه ميكي ماوس، ينفع؟ حاطه شنطه لونها بالوان الطيف. احد الاخوه كان بيقول لي انا زوجتي عندها 70-80 شنطه على جميع الالوان. طب انا عايز افهم، يعني اخت ماسكه شنطه لونها احمر وبمبة والوان فوشيا ومش عارف ايه وايه، باي حال من الاحوال؟ يعني انا عايز اعرف هي عايزه تعمل ايه، هي فاهمه ايه، هي لبست حجاب شرعي ولا نقاب ولا خمار ولا ولا ليه، هي في الاخر خالص عايزه تشد انتباه الناس ليها ليه، هي عايزه تتميز وخلاص وسط اقرانها انها برضو الشيك وانها برضو الحلوه وانها برضو اللي بصلها، وتلاقي بقى ايه الشبهات اللي بتتردد على الالسنه. هو معنى ان احنا لبسنا الحجاب الشرعي ان احنا يبقى شكلنا وحش ومش عارف ايه وايه وايه؟ لا طبعا، ده الاخت لازم تبقى جميله والله جميل يحب الجمال، وتقعد بقى تحكي وتعمل لنا كده يعني ما شاء الله كلام كده منمق وحلو يتماشى بقى مع بقية أخت. زمان كانت بتقول الكلام ده وهي على الجاهليات، كانت بتقوله وتردد شبهات الشياطين، بعد ما بقت أخت بقى تحط السلوفان الحلو وتبتدي تقول لك قال الله وقال الرسول، وتحط بقى الدليل وإجماع وقول المعلمة وقول الشيخ وكلام الفاضي ده. طبعا أنت بتلعبي بدينك، أنت عايزة إيه، أنت عايزة توصلي لإيه؟ إذا كان ده بس جزء من آفات كتير جدا. ده إحنا جبت شوية المخالفات اللي في اللبس، أمال بقى تعالوا شوفوا الأخوات بتتكلم إزاي في المحلات، وتعالوا شوفوا الأخوات بتتكلم إزاي في المكالمات، وتعالوا شوفوا اللي بيحصل على المنتديات، الشات اللي بيحصل ما بين أخوات وإخوة، ولا ورع ولا دين ولا تقوى ولا ولا. انت عايزه تصلي ايه؟ انت فاهمه ان كده هتتجوزي او ان كده هتشد انتباه الناس او كده ان انت هتوصلي لمرادك؟ ايه اللي جواكي؟ اصدق الله يصدق. احنا عايزين اخوات تحقق معنى الايمان، اخوات لا تبتغي الا رضا الرحمن. انا عايزك تشوفي الصور المشوهه دي اللي بقت كتير قوي في عالمنا، اخوات كسولات، الالتزام ما صنعش منهم المؤمنة الحريصة المجتهدة المجدة اللي عندها هدف عايشاله. الالتزام عندها كان يدوبك نقاب وصلاة وشوية دروس علم حضرتهم وكلمتين كده على الماشي، إنما اتغيرت من جواها، إنما غيرت آفتها، إنما طهرت قلبها، إنما وصلت لما ينبغي أن يكون عليه حال أي ملتزمة من معاني الإيمان، من سكينة، من طمأنينة، من حب لله تبارك وتعالى هو المسيطر عليها، مش التعلقات بالبشر والتعلقات بزوج المستقبل ولا بزوجها الحالي ولا بأولادها ولا بحياتها ولا بشكلها والبرستيج بتاعها وي وي وي. قلبها متعلق برب مش ببشر. هي دي الأخت، هي دي اللي ينبغي أن تسمى أخت. أما النماذج المشوهة دي ما تلزمناش، هؤلاء لا يمتوا لنا بصلة. أنا عشان كده عايزك تعملي الحملة دي. هي دي الأخت، مين بقى الأخت؟ تعالي نقارن حال هؤلاء المشوهات لصورة الالتزام، المنتكسات، سميهم زي ما تسميهم، وتعالي نشوف الأخوات الحقيقيات. وأنا هبتديلك بأمثلة معاصرة علشان أقيم عليك الحجة قبل ما تقوليلي انت هتضرب أمثلة من أمثلة السلف ودول يعني العصر غير العصر والحياة غير الحياة. أنا هقولك أقرب شيء، لسه أخت من 3-4 أيام، أخت عرفت أنه ربنا سبحانه وتعالى إذا اصطفى العبد بموسم من مواسم الطاعة فقد أعظم له المنة. أخت عندنا على الموقع، على موقع منهج، لما كانت الليلة الأولى من شهر رجب، الأخت قامت عاهدت ربها أن تختم في هذه الليلة ختمة كاملة، فابتدت من العشاء وانتهت على صلاة الضحى وختمت ختمة كاملة. ليه؟ قالت شكر لله الذي بلغني شهر رجب. فاللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان. هكذا يكون حال الأخوات. الصفة الأولى لها شاكرة لأنعم الله. روى عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده بإسناد لا بأس به، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف باختصار وحسنه الألباني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. لو مش هتشكري على أدنى نعمة صدقيني مش هتشكري على النعم الكبار. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. مش عايزة تبقي بالصفة العالية دي أن تكوني من الشاكرات؟ مش عايزة تتميزي؟ التميز مش بالشكل الحلو والملابس الأنيقة اللي بتلبسيها من أحدث الموضات ومن أفضل المحلات أفضل الماركات، مش هو ده اللي هتتميزي بيه والله، مش هو ده اللي هيعلي قدرك عند ربك والله. هتبقي متميزة لما تبقي ممن قال الله فيهم: وقليل من عبادي الشكور. ممن قال الله فيهم: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لما تبقي من المقربات فيكون لك روح وريحان وجنة نعيم. هو ده المفهوم اللي لازم يتصحح جواكي. لو كل الناس حواليك بيقولولك انت مميزة او انت شايفة في عيون الناس التميز هيكون بكذا وكذا وكذا من امور الدنيا، فخالفيهم خالفيهم انت، وكوني المتميزة عند رب العالمين حين تكوني شاكرة لأنعم الله. عايزة تبقي بالصفة الأولى دي إلهجي بالحمد. وانتم بتسمعوني دلوقتي إلهجوا بالحمد أن بلغكم الله عز وجل هذه المواسم من مواسم الطاعة، وأن اصطفاكم الله جل وعلا على غيركن. إلهجي بالحمد حتى يزيدك رب العالمين رقيا وارتفاعا وعزا عنده. هي دي اللي اسمها أخت. وهكذا تكون الأخوات شاكرات لأنعم الله تبارك وتعالى. تعالي ناخذ مثال آخر من أمثلة السلف. السيدة المكرمة الصالحة نفيسة بنت الحسن بن زيد ابن السيد سبط النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما حضرتها الوفاة رحمها الله تعالى كانت صائمة، فألزموها أن تفطر، فقالت: وعجبا، أنا منذ 30 سنة أسأل الله تعالى أن ألقاه صائمة، أفأفطر الآن؟ هذا لا يكون. ثم خرجت روحها عليها رضوان الله وهي تقرأ القرآن، وكانت آخر آية تقرأها قبل أن تقبض روحها: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. فلما نطقتها فاضت أنفاسها إلى ربها الرحيم الرحمن. هكذا تكون الأخوات. الصفة الثانية لها صوامات. أخت هذا هدفها، صاحبة هدف إيماني. شفتي هي بتقول إيه؟ أنا بقالي 30 سنة بدعي ربنا إن أنا أموت وأنا صايمة. أنت بقالك كام يوم كام شهر كام سنة تتمني كيف تموتين؟ ولا بتفكري في الحياة؟ بتفكري في لحظة المصير؟ ولا بتفكري النهاردة اللي مش متجوزة هتتجوز امتى؟ وبتفكري في بيتك هيتأسس ازاي؟ واولادك هيبقوا عاملين ازاي؟ وحياتك المستقبلية هتبقى عايشة في انهي مكان؟ ويا ترى هتبقي في نفس المستوى الاجتماعي اللي انت عايشة فيه النهاردة؟ ولا زوجك هيبقى عامل ازاي؟ ولا امورك ايه؟ ولا ولا ولا ولا بتفكري في ايه؟ بتفكري في ده ولا بتفكري وبتدعي ربنا كل ليلة؟ وبتدعي ربنا في كل دعائك انه يبلغك حسن الخاتمة على عمل صالح، انه يعسلك. ايوه هي دي الاخت المعسلة من قبل الله تبارك وتعالى. اذا اراد الله بعبد خيرا عسله فوفقه الى عمل صالح بين يدي اجله. الاخت اللي اسمها اخت عايشة الهدف يتعلق بالمصير، قلبها معلق بالآخرة، قلبها يفكر في القرب من ربها. عشان كده كانت حاطة لنفسها هدف، وهكذا ينبغي أن تكون الأخوات صوامات. روى الإمام أحمد بإسناد لا بأس به، وصححه الألباني من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري. الله أكبر، شوفوا المعنى حلو إزاي. سيدنا حذيفة ربنا امتن عليه بهذه المنة العليا والعظمى، بيقول أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مريح كده، فخده في صدره فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هكذا تكون الأخوات. تعالوا إلى مثال معاصر، قصة امرأة عجيبة، امرأة هي مضرب المثل حقا في الصبر والاحتساب. يحكيها الدكتور خالد الجبير أحد الأطباء المعاصرين وأحد الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، والرجل عايش هذه القصة. فيقول: في أحد الأيام أجريت عملية جراحية لطفل عمره 2.5 سنين. هو بيقول: أنا فاكر كويس، كان ذلك اليوم هو يوم الثلاثاء، وفي يوم الأربعاء كان الطفل في حيوية وعافية. يوم الخميس الساعة 11:15 بيقول: أنا لا أنسى هذا الوقت أبدا للصدمة التي وقعت، إذ بإحدى الممرضات تخبرني بأن قلب وتنفس الطفل قد توقف عن العمل. فذهبت إلى الطفل مسرعا وقمت بعملية تدليك للقلب، استمرت 45 دقيقة، وطول هذه الفترة لم يكن قلبه يعمل، وبعدها كتب الله لهذا القلب أن يعمل، فحمدنا الله تبارك وتعالى. ثم ذهبت لأخبر أهله بحالته، وكما تعلمون كم كان صعبا أن تخبر أهل مريض بهذه الحالة السيئة التي عليها طفلهم. كان هذا من أصعب ما تعرضت له وأنا طبيب، لكن الأمر ضروري. فسألت عن والد الطفل فلم أجده، لكني وجدت أمه، فقلت لها: إن سبب توقف قلب ولدك عن العمل هو نتيجة نزيف في الحنجرة، ولا ندري ما هو سببه، وأتوقع أن دماغه قد مات، فماذا تتوقعون؟ هل صرخت؟ هل صاحت؟ هل قالت أنت السبب؟ هل قالت مش ممكن يحصل كده؟ لم تقل شيئا من هذا كله، بل قالت: الحمد لله. ثم تركتني وذهبت. بيقول بعد 10 أيام بدأ الطفل في التحرك، فحمدنا الله تعالى واستبشرنا خيرا بأن حالة الدماغ معقولة. بعد 12 يوم توقف القلب مرة أخرى بسبب هذا النزيف. عملت نفس الإجراءات وأخذت في تدليكه لمدة 45 دقيقة وقلبه برضو لم يتحرك. قلت لأمه: هذه المرة لا أمل على ما أعتقد. فقالت: الحمد لله، اللهم إن كان في شفائه خيرا فاشفه يا رب. وبحمد الله عاد القلب للعمل، لكن تكرر هذا الموقف مرة أخرى بعد ذلك 6 مرات. يتوقف القلب ونقوم بالإجراءات ونقول خلاص هيموت، وجبنا أخصائي القصبة الهوائية لينظر في أمر النزيف وينظر فيما يمكن فعله، وكل مرة يحدث هذا الأمر ويتوقف قلبه عن العمل ثم يعود مرة أخرى. بيقول مرت على هذه الحادثة 3.5 أشهر، والطفل كان في الإنعاش لا يتحرك، ثم ما إن بدأ بالحركة إذ به يصاب بخراج وصديد عجيب غريب عظيم في رأسه لم أرى مثله. فقلنا للأم بأن ولدك ميت لا محالة، فإن كان قد نجا من توقف قلبه المتكرر فيستحيل أن ينجو من هذا الخراج. فقالت الحمد لله ثم تركتني وذهبت. بعد ذلك قمنا بتحويل الحالة فورا إلى جراح المخ والأعصاب وتولوا معالجة الصبي، ثم بعد 3 أسابيع بفضل الله شفي الطفل من هذا الخراج لكن كان لا يتحرك. بعد 2 أسبوع أصيب بتسمم عجيب في الدم ووصلت حرارته إلى أكثر من 41. فقلت للأم إن دماغ ابنك في خطر شديد ولا أمل في نجاته. فقالت بصبر ويقين الحمد لله، اللهم إن كان في شفائه خيرا فاشفه. يقول بعد أن أخبرت أم هذا الطفل بحالة ولدها الذي كان يرقد على السرير رقم 5، ذهبت للمريض المجاور له على السرير رقم 6 لمعاينته، فإذا بأم هذا المريض تبكي وتصيح وتقول لي يا دكتور يا دكتور الحقني، حرارة ابني 37.6. ابني كده في حالة صعبة، ابني حيموت الحقني. فقلت لها متعجبا شوفي أم الطفل اللي راقد جنب ابنك حررت 41 وهي صابرة تحمد الله. فهذه المرأة نظرت إلى تلك المرأة المحتسبة فقالت الست دي مش صاحية، الست دي يظهر حصل حاجة في دماغها، دي لا واعية ولا صاحية، أكيد ده حالة جنون، ابنها حيموت وهي هكذا. يقول فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. يقول لم أرى في حياتي طوال عمري لمدة 23 سنة في المستشفيات مثل هذه الأخت الصابرة إلا في حالتين فقط. بعد ذلك بفترة توقفت الكلى، فقلنا لأم الطفل يعني الدنيا بتتدهور، مرة دماغه مرة قلبه مرة كذا ومرة كذا، فهذا لا أمل فيه لن ينجو. فقالت بصبر وتوكل الحمد لله، اللهم إن كان في شفائه خيرا فاشفه. فتوكلت على الله. وفي كل مرة تركتني، ثم دخلنا في 2 أسبوع من 4 وقد شفي الولد بحمد الله من التسمم، ثم ما إن دخلنا في 5 إلا وأصيب الطفل بمرض عجيب لم أره في حياتي، التهاب شديد في الغشاء البلوري حول الصدر، وقد شمل عظام الصدر وكل المناطق حولها، مما اضطرني إلى أن أفتح صدره وأضطر أن أجعل قلبه مكشوفا بحيث إذا بدلنا الغيارات ترى القلب ينبض أمامك. عندما وصلت حالة الطفل لهذه المرحلة قلت خلاص يا أيتها المرأة المحتسبة الصابرة، لا يمكن علاج هذا بالمرة ولا أمل، لقد تفاقم وضعه. فقالت الحمد لله كما كانت تصنع في كل الحالات الماضية. ومضى 6.5 وخرج الطفل من الإنعاش، لا يتكلم لا يرى لا يسمع لا يتحرك لا يضحك، صدره مفتوح يمكن أن ترى قلبه ينبض أمامك، والأم التي تساعد في تبديل الغيارات صابرة محتسبة. هل تعلمون ماذا حدث بعد ذلك؟ ما تتوقعون؟ هل تتوقعون أن هذا الطفل نجا؟ أم أنه قد مات؟ أم أن هذه المرأة لفظت أنفاسها من شدة صبرها؟ ما تتوقعون من نجاة طفل مر بكل هذه المخاطر والآلام والأمراض؟ وماذا تتوقعون من هذه الأم الصابرة أن تفعل وولدها أمامها على شفير القبر ولا تملك من أمرها إلا الدعاء والتضرع؟ هل تعلمون ماذا حدث بعد 2.5 للطفل الذي يمكن أن ترى قلبه ينبض أمامك؟ لقد شفي الصبي تماما برحمة الله تبارك وتعالى الرحيم الرحمن، وهو الآن يمضي ويمشي يسابق أمه على رجليه كأنه لم يصب بشيء قط، وعاد كما كان صحيحا معافى. وخرج الولد من المستشفى، ولكن القصة لم تنتهي. فبعد خروج الطفل من المستشفى 1.5 أحد الإخوة جاء إلى الدكتور خالد في قسم العمليات وأخبره بأن رجلا وزوجته ومعهم ولدان يريدون أن يروه. قال فقلت من هم؟ فقال بأنه لا يعرفهم. فذهبت لرؤيتهم وإذا بهم والد ووالدة الطفل التي أجريت له العمليات السابقة، وقد صار عمره الآن 5 سنوات، وصار مثل الوردة في الصحة والعافية كأن لم يكن به شيء، ومعهم أيضا مولود عمره 4 أشهر. فرحبت بهم وسألت الأب ممازحا عن هذا الولد الجديد الذي تحمله أمه، وقلت له ده بقى رقم كام، 12 ولا 13 ولا 14؟ فنظر إلي بابتسامة عجيبة وكأنه يقول لي يا دكتور أنت مسكين، ثم قال لي بعد هذه الابتسامة إن هذا هو الولد الثاني، وإن الولد الأول الذي أجريت له العمليات السابقة كان أول ولد يأتينا بعد 17 سنة من العقم، وبعد أن رزقنا به أصيب بهذه الأمراض التي تعرفها. يقول فلم أتمالك نفسي وامتلأت عيني بالدموع، وسحبت الرجل لا إراديا من يده، ثم أدخلته في غرفة عندي وسألته عن زوجته، فقلت له من هذه؟ قل لي بربك من تكون زوجتك هذه التي تصبر كل هذا الصبر على طفلها الذي أتاها بعد 17 سنة من العقم؟ لابد أن قلبها ليس بورا بل هو خصب أتم الخصوبة بالإيمان. هل تعلمون ماذا قال؟ عرفة قال له إيه؟ قال وأنصتوا يا أخوات يا فضليات، فيكفيكن فخرا في هذا الزمان أن تكون هذه المرأة المسلمة من بنات جلدتكن ومنتمية إلى هذا الدين العظيم. قال أنا متزوج من هذه المرأة منذ 19 سنة، وطول هذه المدة لم تترك قيام الليل إلا بعذر شرعي، وما شهدت عليها غيبة ولا نميمة ولا كذب، وإذا خرجت من المنزل أو رجعت إليه تفتح لي الباب وتدعو لي وتستقبلني وترحب بي وتقوم بأعمالها بكل حب ورعاية وأخلاق وحنان. يقول يا دكتور لا أستطيع بكل هذه الأخلاق والحنان الذي تعاملني به زوجتي أن أفتح عيني فيها حياء منها وخجلا. فقلت ومثلها يستحق ذلك بالفعل. أخت وهكذا تكون الأخوات، هي دي بقى اللي يتقال عليها أخت بحق. وسيبك بقى من شعارات رنانة ومن إصلاح للظاهر وباطن خراب ومن شكليات لا أثر لها في البواطن، أخت شريفة وشرفها في قيامها بوردها من الليل الذي أثر هكذا على صبرها واحتسابها. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما روى ابن أبي الدنيا والبيهقي وصححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قوله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي، عارفة المتميزة والشريفة اللي يتقال عليها بحق أخت ملتزمة مؤمنة هي مين؟ قال أشراف أمتي، رقم 1 في أمة النبي محمد عشان تبقي منهم، حملت القرآن. أخبار حفظ القرآن إيه يا أخوات؟ أخبار خطة ملتزمة إيه يا فضليات؟ قلنا في 8 أشهر تختم، فكيف صار الحال؟ دعاوى وكلمات وتكاسل وتقاعس ويوم فوق ويوم تحت، وناس بتجتهد أيام وتتراخى أيام. هل ستصرنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملت القرآن وأصحاب الليل؟ كانت معاذة العدوية تصلي الليل الطويل الذي يتعب الرجال، وكانت لا تكل ولا تتعب مع كثرة تهجدها وقيامها. كانت إذا جاء البرد لبست الثياب الرقيقة حتى يمنعها البرد من النوم، لبس ساتر لكن متخففة علشان يقرصها برد الشتاء، فتصلي لله ولا تنعس عينها، فكيف تنعس عين مشتاقة إلى رضا الرحمن؟ أخت وهكذا تكون الأخوات. قوامات أخوات محتسبات صابرات، لأنهن مشتاقات إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. هكذا تكون الأخوات راضيات بكل ما يعاملهن به ربهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا. ترضي عنه حيكون قبليها راضي عنك. ارضنا لك ربا نرضاك لنا عبدا، أنت تطلبين ما يضغيك والله يعطيك ما يكفيك. قولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه المنذري والألباني: من قال هذه الكلمات فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. هكذا تكون الأخوات. ويذكر ابن العلاء السعدي يقول: كانت لي ابنة عم يقال لها بريرة، تعبدت وكانت كثيرة البكاء وكثيرة القراءة في المصحف، فلما أتت على آية فيها ذكر النار بكت، فلم تزل تبكي حتى ذهبت عيناها من البكاء، وهي بذلك معذورة كما حقق العلماء ذلك. قالوا اللي بيحصل منه هذه الأمور دون كلفة ودون أن يكون بذلك مدعيا، وإنما يحدث ذلك منه دون قصد، يبعث قلبها عينيها على ذلك دون أن تحتمل أن تكف نفسها. فبيقولوا: فقال بنو عمها: انطلقوا بنا إلى هذه المرأة حتى نلومها في كثرة بكائها. نروح نقول لها: شفت اللي عملتيه في نفسك يا ستي، اهدي شوية، بالراحة عليكي، ما حصلش الكلام ده، الناس كلها مش كده، عايزة تتعبدي ربنا تعبدي لكن مش بالدرجة دي. قالوا: فدخلنا عليها فقلنا: يا بريرة كيف أصبحت؟ قالت: أصبحنا أضيافا بأرض غربة ننتظر متى ندعى فنجيب. فقلنا لها: كم هذا البكاء؟ قد ذهبت عيناك منه. قالت: إن يكن لعيني عند الله خير فما يضرهما ما ذهب منهما في الدنيا، وإن كان لهما عند الله شر فسيزيدهما بكاء أطول وسأزيدهما بكاء أطول من هذا. تقول لهم: لو أنا عند ربنا مكانة وأبكي لقصوري وتفريطي ولأني لا أنال هذه المكانة طالما كنت في هذه الدنيا، فسأبكي ولعله يكون لي خير، وإن كان لي عند الله شر فسأبكي على نفسي الأيام والشهور والسنون. يا أختاه، ألا تبكين على نفسك؟ يا أختاه، يا محرومة من القرب من ربك الودود الرحيم الرحمن، يا من كان لك عند الله حال فصرت تقولين: كان لي قلب ففقدته، يا من كان لك عند الله منزلة فطردت عنها، ألا تخافين أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبك فقال: اذهبي بعدا بعدا؟ ألا تخافين أن تكوني ولا تدرين قد بعدت عن ربك القريب؟ يا أختاه، هل تذكرين بكائك بين يدي لما لم يشفع لك عنده؟ يا أختاه، ألا تذكرين عملك الصالح لماذا لم يحفظك الله؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك؟ لما لم تحفظي؟ لما لم تتقدمي؟ الله يقول ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين فلماذا ترضين أن تكوني من المؤخرات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخر في النار. يا أختاه ألا تبكين وقد تغير الحال وصارت الأمور على ما لا يرضي ربنا؟ ألا تبكين وأنت تائهة حائرة؟ ألا تبكين وأنت تتحسسين قلبك وأنت تتذكرين طموحك وهدفك؟ ألا تبكين؟ ألا تنوحين؟ ألا تقفي بين يدي رب العالمين تتأوهين له وتكوني منيبة له؟ ألا تراجعي نفسك؟ يا أختاه كانت بعض العابدات تبكي وتنوح على نفسها، فقال بعض ذويها لو أتيناها إذا خلت فأمرناها بالرفق بنفسها، فذهبوا لها. فقال لها أحدهم لو رفقت بنفسك وأقصرت عن هذا البكاء فكان لك أقوى على ما تريدين. قال فبكت ثم قالت والله لوددت أني أبكي حتى تنفد دموعي ثم أبكي دما حتى لا تبقى قطرة من دمي في جارحة من جوارحي. وأنى لي بالبكاء، وأنى لي بالبكاء، وأنى لي بالبكاء. هل هذا هو البكاء الذي من خشيته؟ فما زالت هكذا حتى غشي عليها رضي الله عنها ورحمها. ألا تبكين؟ فهكذا تكون الأخوات باكيات من خشية الله. يقول صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله عز وجل. لا بد أن تتركي بصمة، دمعة تكون شافعة لك، يكون عندك الاستعداد لبذل الغالي والنفيس، لبذل الدم حتى يرضى عنك ربك. لا بد أن تتركي شيئا من بعدك يشفع لك أثر في سبيل الله، خطوة تخطينها في بر أو صلة أو عمل خير يكون فيه الخير فيترك لك أثر عند رب العالمين. فكانت الصفة الخامسة باكية من خشية ربها. والصفة السادسة الأخوات ورعات. ذكر الخطيب البغدادي أنه كان لبشر الحافي الزاهد أخوات ثلاث كلهن عابدات زاهدات ورعات، فذهبت إحداهن إلى الإمام أحمد رضي الله عنه فقالت إني ربما طفئ السراج وأنا أغزل على ضوء القمر. هي شغالة خياطة، فبتقول للإمام أحمد أنا بيجي علي وقت ما عنديش زيت عشان يوضع في المصباح، مصباح الزيت هذا السراج الذي كانوا يعيشون عليه ويقوم مقام الكهرباء عندنا. فبتقول له أنا بيجي علي وقت ما بيبقاش في السراج زيت، فيطفئ السراج وأكون أغزل وأنا بخيط، فأقوم أغزل على ضوء القمر، فهل علي عند البيع أن أميز هذا من هذا؟ تقول له إلا أنا غزلت على ضوء القمر، أقول يا جماعة أنا غزلت ده على ضوء القمر، وده أنا غزلته لما كان السراج أو لما كان النهار. فقال إن كان بينهما فرق فميزي للمشتري. وفي بعض الروايات قال لها الإمام أحمد من أنت عافاك الله؟ أنت مين اللي بتسأل السؤال ده اللي متورعة لهذه الدرجة؟ فقالت أخت بشر الحافي. فبكى الإمام أحمد وقال من بيتكم يخرج الورع الصادق، من بيتكم يخرج الورع الصادق. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل في علم خير من فضل في عبادة، وخير دينكم الورع. والحديث رواه الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني. فعليك أن تكوني ورعة، فكما قال سفيان الثوري الورع يخفف عن العبد الحساب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك. كوني ورعة، اتق الله يا أختاه، وتورعي عن كثير من الأمور التي فيها شبهة، تورعي لله. بلاش لما نيجي ندعو الأخت إلى صفة محمودة تبتدي تقول صعب في الزمن ده، انتوا جايين علينا ليه؟ فيها ايه يعني لما الأخت تتصرف كذا ولا كذا؟ انتوا عايزين تعيشونا في سجن؟ لما نقول لها بالانكسار والقرار، ما يبقاش التململ والتضجر، لما يقول لها تخففي من بعض الأشياء اللي كنت بتعمليها زمان، مش لازم ماضيك هو اللي يحرك مستقبلك، مش لازم عشان كنت عايشة بالطريقة دي والطريقة دي ممكن يكون فيها بعض المخالفات يبقى لازم تعمليها، تورعي لله. فيبقى لسان حالها سمعنا وأطعنا. الصفة السادسة ورعة. الصفة السابعة مراقبة لربها. قال أبو هاشم قدمت علينا امرأة من أهل اليمن يقال لها سرية، فنزلت في بعض ديارنا، قال فكنت أسمع لها من الليل أنينا وشهيقا، فقلت يوما لخادم لي أشرف على هذه المرأة فانظر ماذا تصنع، روح كده تلصص واسمع ماذا تصنع هذه المرأة. قال فأشرف عليها فما رآها تصنع شيء غير أنها ما ترد طرفها عن الصلاة وهي مستقبلة القبلة، طول الوقت قاعدة بتصلي وتدعو وتبكي من خشية الله، فتقول خلقت سرية ثم غزيتها بنعمتك من حال إلى حال، وكل أحوالك لها حسنة، وكل بلائك عندها جميل، وهي مع ذلك متعرضة لسخطك بالتوكل على معاصيك فلتة بعد فلتة، أتراها تظن أنك لا ترى أفعالها وأنت عليم خبير وأنت على كل شيء قدير؟ يا لو هذه الكلمات تخرج من قلب صادقة، بتقول له يا رب أنت خلقتني وغذيتني وأنعمت علي بنعمك الجزيلة ظاهرة وباطنة من حال إلى حال، وكل اللي انت عملته لي يا رب حسن، كل اللي جيلي من حبيبي حبيب لي، كل بلائك كان لي جميل، وأنا مع كده قابلت إحسانك بالإساءة وتوكلت على المعاصي وملت عنك إلى ما لا يرضيك. يا رب هل ترى يا رب أني لا أعلم أنك مراقب لي وأنك عليم بي خبير بي وأنت على كل شيء قدير؟ تراقب ربها، بتتحسس قلبها، شايفة ان فيها ذرات التسخط، شايفة ان حالها معوج، شايفة انها متذبذبة. المرأة اللي طول وقتها مصلية شايفة انها على هذا الحال. اللهم عافنا واعف عنا. يا أختاه راقبي ربك حتى تكوني أختا حقيقية. فقد روى ابن أبي الدنيا بإسناد جيد، وقال الألباني حسن صحيح من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني، قال: اعبد الله كأنك تراه واعبد نفسك في الموتى. اعبد الله كأنك ترينه واعبدي نفسك في الموتى يصح لك أمرك. قال حميد الطويل لسليمان بن علي: عظني. فقال: لئن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أنه يراك لقد اشترأت على أمر عظيم. لو بتعصي ربنا وانت عارفة أنه شايفك، يبقى عملت مصيبة سودة، عملت مصاب جلل، إنك جريئة في معصية الله. ولئن كنت تظنين أنه لا يراك فلقد كفرت بالله وأنت لا تشعرين. يا أختاه راقبي ربك يسلم لك دينك. الصفة الأخيرة صفة المحبة لربها. كانت عابدة من بني عبد القيس، إذا جاء الليل توضأت ثم قامت إلى المحراب وكانت تقول: المحب لا يسأم من خدمة حبيبه. فهل تسأمين من خدمة حبيبك؟ كانت تقول: عامل الله على قدر نعمه عليكم وإحسانه إليكم، فإن لم تطيقوا فعلى قدر شكره، فإن لم تطيقوا فعلى الحياء منه، فإن لم تطيقوا فعلى الرجاء بثوابه، فإن لم تطيقوا فعلى خوف عقابه. اتحركي لله، اجتهدي وجاهدي نفسك، فعامل الله على قدر نعمه أو على قدر ما ينبغي له من شكر أو على معنى الحياء والخجل أو على معنى الرجاء أو على معنى الخوف من العاقبة. هكذا تكون الأخوات محبات لربهن الودود. فهل ستملين الخدمة؟ من الآن كوني أختا، ورد القرآن قراءة وحفظة، احفظي لا تكون أخت حتى تتم ختم القرآن في زمن الفتنة هذا. لا تكون أخت من لا تختم القرآن في كل شهر في غير مواسم الطاعة، وفي مواسم الطاعة عليها أن تختم القرآن بحد أدنى في كل أسبوع. كوني أختا ويكون لك ورد من نافلة من صلاة وصيام. أريدك أن تحافظي على تلك الركعات، فلولا تلك الركعات لن يسلم لك التزام. عليك بورد النافلة من صلاة وصيام، لا سيما في أوقات الطاعات، ورد الصدقة اليومية، أوراد الذكر، أذكار الصباح والمساء والأذكار الموظفة والدعاء كل يوم. جاهدي نفسك. الأخت التي تجاهد نفسها في الله في أن تتخلى عن عيوبها، الأخت اللي عندها كشف حساب وكشف بعيوبها تجاهد في الله حتى تتخلص منها. الأخت هي التي تترقى بالدعوة إلى الله عز وجل، ببذل النفس في إيصال الخير للناس، بالدلالة على الخير. الأخت الحية، الأخت التي تؤثر غيرها على نفسها، الأخت المنكسرة لله، الأخت التي تقر في بيتها وتتحلى بوقارها. الأخت هي الورعة، هي المراقبة، تلك هي أخلاقك، تلك هي صفاتك. فعلى هذا كوني بالله عليك. تعالي إلى حملة هي دي أخت. هيا نتعاهد الآن مع ربنا لنعلين تلك الراية، ولنكونن الأسوة والقدوة، ولنكونن من خير خلق الله على الأرض. الآن نرفع راية ونبذل الغالي والنفيس ونجاهد في الله حق جهاده، لأنه اجتبانا سبحانه وتعالى. وأختم بتلك الدعوات التي كانت تقولها بعض العابدات: إلهي ما أشوقني إلى لقائك، وأعظم رجائي في جزائك، فأنت الكريم الذي لا يخيب إليك أمل الآملين، ولا يبطل عندك شوق المشتاقين. إن كان دنا أجلي ولم يقربني منك عملي، فقد جعلت الاعتراف بالذنب وسيلتي، فإن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن عدلت فمن أعدل منك هنالك. إنك لم تزل بي برا أيام حياتي، فلا تقطع عني برك بعد مماتي. ولقد رجوت ممن تولاني في حياتي بالإحسان أن يسعفني عند مماتي بالغفران. كيف أيأس من حسن نظرك بعد مماتي، ولم تولني إلا الجميل في حياتي؟ إن كانت ذنوبي قد أخافتني، فإن محبتي لك قد أجارتني، فتول من أمري ما أنت أهله، وعد بفضلك على من غره جهله. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا يا ربنا شأننا كله، ولا تكلنا ربنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.